الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الحضور والمستمعين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله: فصل. ولد ولادته ورضاعه ونشأته صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلت من ربيع الأول، وقيل ثامنه، وقيل عاشره، وقيل الاثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان، وهو قول شاذ. ولد في عام الفيل، قيل بعده لخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. قال ابن كثير: والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا. مات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول وهو أنه مات وهو حمل، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد أيضا. واسترضع له في بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح. وأقام عندها في بني سعد نحو من أربع سنين، وشق عن فؤاده هناك. فردته إلى أمه، حليمة ردته إلى أمه، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة مع ابنها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي راجعة إلى مكة. والأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة 23 ميلا. وكان عمره ست سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام، وقيل بل أربع سنين. وقد روى مسلم في شيء في صحيحه، قد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح، استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه ألف مقنع، أي بالحديد والسلاح. انظر، مر عليها وهي صغير، وهو صغير مع أمه لما توفيت بالأبواء، ومر عليها المرة الأخرى في فتح مكة ومعه ألف معهم السلاح. انظر كيف ابتلاه الله وهو صغير، فماتت أمه وهو صغير، ورجع قد نصره الله وأعزه بجيوش المسلمين. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده. انظر للابتلاءات، مات أبوه وهو حمل، ماتت أمه وهو عمره 7 سنين، ومات جده الذي كفله وهو عمره 8 سنين. وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، فكفله وحاطه أتم حياطه، ونصره حين بعثه الله أعز نصر مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك، كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وخرج به عمه أبو طالب إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تضليل الغمامة له، أي أن الغمامة تظله عن الشمس صلى الله عليه وسلم من دون سائر الناس الذين معه، يظلها عليه، وميل الشجرة بظلها عليه، الشجرة تميل بظلها على جلسته صلى الله عليه وسلم، تظله في ظلها، وتبشير بحيرة الراهب به، وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرومونه سوءا، لأن بحيرة كان يقرأ التوراة والإنجيل، فرأى علامات النبوة في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو شاب، فأدرك أن اليهود ستضره، فنصح عمه أبا طالب أن يرجعه ولا يرونه اليهود. قال: ثم خرج ثانيا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة، وهي كان عمرها 40 عاما. وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية، ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره عندما جاء السيل فهدم الكعبة، وعادت قريش بناء الكعبة، فقبائل قريش لما اتفقوا جميعا على بناء الكعبة وبقي الحجر الأسود، فتنازعوا بينهم من هو الذي أي قبيلة تضع الحجر الأسود. قال فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اشتجروا فيما في من يضع الحجر موضعه، يعني صارت بينهم مشاجرة وتنازع من القبيلة التي تتشرف بتركيب الحجر الأسود في محله، لأنهم يعرفون ما كانت مكة الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام. فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا بعد نزاعهم على أن يضعه أول داخل عليهم أي في المسجد الحرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا كلهم باتفاقهم، جاء الأمين فرضوا به جميعا صلى الله عليه وسلم. انظر لحكمته صلى الله عليه وسلم وبركته. قال فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، في وسط الثوب، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه في يده الشريفة موضعه صلى الله عليه وسلم، أرضى القبائل كلها صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لقبيلة ميل على قبيلة أخرى. وهناك قصرت النفقة على قريش ولم يتموا بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، فلهذا بقي الحجر الذي ترونه الآن شبه منحني، فإن هذا من قواعد إبراهيم، ولذلك لا يجوز الطواف الدخول بين الحجر وبين الكعبة، لا بد من الطواف خلف الحجر، ومن صلى داخل الحجر فكأنه صلى داخل الكعبة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن قريشا أقفلت بابا من أبواب الكعبة، فالكعبة كان لها بابين، كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى تمنع دخول من يشاءون وتسمح لمن يشاء في الدخول إلى الكعبة جعلوا لها بابا واحدا مرتفعا، كالحال الذي الآن هو موجود، فإن البنيان الحالي في الكعبة على ما بنت قريش. ثم تكلم رحمه الله عن مبعثه، فكل ما مضى حاله قبل الجاهلية، قبل الإسلام عفوا، قبل البعثة عفوا، الأحوال التي مر عليها من في شبابه حتى زواجه من خديجة رضي الله عنها. مبعثه صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، كما كان يصنع ذلك متعبدو ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل. ففجأه الحق أي جبريل والوحي وهو بغار حراء في رمضان، وله صلى الله عليه وسلم من العمر 40 سنة، فجاءه الملك أي جبريل فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، لست متعلما. فغته أي غمه وحبس نفسه حتى بلغ منه الجهد التعب، ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. ثلاث مرات يفعل هذا معه جبريل وهو يقول له: لست بقارئ، لا أعرف أقرأ، غير متعلم. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نبئ صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، صار نبيا، ثم صار رسولا بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقرأ عليه جبريل الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، رجع إلى بيته، إلى خديجة زوجته، وهنا تظهر حكمة الله عز وجل في أن محمد صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة قبل البعثة لتكون نصيرا له ومعينا له على هذه الرسالة. فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وقالت: قد خشيت بها على عقلي. فثبتته وقالت: انظر لرجاحة عقلها وبعد نظرها رضي الله عنها، قالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أي لا يتركك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق هو الدهر. في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له، وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. أول من صدق به وبرسالته خديجة زوجته، وأول من أعانه وطمأن قلبه ووقفت معه خديجة رضي الله عنها. وهذا من رحمة الله به وحكمته عز وجل أن جعل له نصيرا كما جعل له أبا بكر نصيرا وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة اصطفاهم الله، فالله عز وجل عندما أمره بالرسالة لم يتركه هملا، بل حفظه الله عز وجل كما حفظه صغيرا عند وهو طفل وفي شبابه، حفظه الله أيضا وهو كهل قد حمل الرسالة، وهذا من إحاطة الله به وحفظه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحفظ مضمون لكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فإن الله يحفظه ويحفظ أتباعه وينصره وينصر أتباعه إذا صدقوا وصبروا واقتدوا به. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي فاغتم لذلك حزن، لأنه مع كثرة قوة هذا الضيق وهذا الشيء الذي أتاه، ولكن وجد انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال وقوة الإيمان، فكان يشتاق للوحي ينزل عليه مرة أخرى، وكيف لا وهو كلام الله. فهذا فيه عظة وعبرة للمسلم أنه إذا عاش مع القرآن مهما كثرت عليه المصائب والابتلاءات فإن الله يطمئن قلبه ويقوي عزيمته ويجعل قلبه يرقص طربا بسماع القرآن وتلاوة القرآن. فالقرآن من أعظم ما يقوي المسلم والمسلمة عند المصائب، مهما تكالبت على الإنسان من الكرب فالقرآن أنيس للمسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه هذا الأمر أول ما نزل عليه القرآن، هو سيحمل رسالة وسيواجه صناديد قريش والمعاندين من الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والوثنيين، سيقابل العالم كله، ولكن الله عز وجل قواه بالقرآن. ففي هذا عبرة للمسلم الداعية إلى الله أن يكون القرآن معه في حياته كلها، كما أنزل الله عز وجل على نبيه القرآن. قال: وفتر عنه الوحي فاغتم لذلك حزن، وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال أن يحدث نفسه، ولكن الله يقويه، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. وكيف لا وهو كلام رب العالمين، كيف لا تشتاق النفوس له. هذا يذكرنا بالشوق الذي يلقاه المسلم في الجنة عندما يرى الله عز وجل بذاته، فتشتاق النفوس. إذا كان كلامه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من الشوق، فكيف إذا رأى المسلمون رب العالمين رؤيا عين؟ فلا شك أن أعظم ما يتحصله المؤمن من جائزة في الجنة ويسعد ويطرب برؤية الله عز وجل. قال: فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك، أي مرة أخرى بعد هذه الفترة ظهر له بين السماء والأرض على كرسي، وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا، وقد رآه في صورته الحقيقية وله 600 جناح. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه، أي خاف منه، وذهب إلى خديجة وقال: زملوني دثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هنا كما قال العلماء نبئ الرسول صلى الله عليه وسلم بإقراء، وأرسل يا أيها المدثر. وهذا من مواقف خديجة رضي الله عنها، ومن حكمة الله عز وجل في تزويجه له، تزويجها له قبل البعثة، لتكون أنيسا له معينا له. فكان الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله. رسالة عظيمة ليست بالهينة. الآن لو الإنسان وقف أمام جماعته وأمام أقاربه بأمر كلهم يرفضونه، يجد من المشقة في الوقوف ضدهم، فكيف وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام العالم كله؟ العالم أصبح كان إما يهود أو نصارى أو مشركون أو عباد نار، فكلهم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مخالفتهم. انظر كيف يكون الحال. وأيضا عقيدة ودين، يرون أن عبادة الأصنام دين وعقيدة. يأتي إنسان يقول دينك باطل، وهو أخذ هذا الديانة عن أبائه وعن جده. الآن بعض الناس لو عاد من العادات متوارثينها وجاءهم واحد قال هذه عادتكم باطلة تخالف الشرع، كيف يكون حالهم؟ يقفون ضد هذا الأمر. تريدنا أن تغير عاداتنا وعادات أبائنا وأجدادنا؟ فيقفون معه. تخيل ذاك الوقوف ضده. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله وأمره أن يقف ضد قومه وينذرهم النار، لأن فعلهم كان على باطل وعبادة الأحجار والأصنام. فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله، أتم قيام. وكانت تلك الأحوال التي مر عليها مساندة له، مقوي عزيمته من التعبد ليالي ذات العدد، ليالي ذات العدد ونزول جبريل عليه، أصبح قلبه قوي. وهذا يفيد فائدة، أن طالب العلم الذي يريد أن يغير ما في المجتمع من مخالفات أن يكون قوي القلب بالقرآن، لأنه سيجابه عشرات الناس ذوي أهواء وذوي آراء وذوي تعصب وذوي أصحاب الحادية وأفكار الحادية، وبعضهم يتعصب إلى عادات أهله وأمورهم. فيحتاج طالب العلم إلى قوة إيمانية صادقة وتوكل على الله، وإنما يتلقاه من القرآن، من تدبر القرآن العظيم، ليصلح الله على يديه العالم، كما حصل من أئمة أمة الإسلام الذين وقفوا ضد الباطل كأحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء في جميع العصور. إنما قويت عزائمهم بالقرآن وبالعلم. سلاح المؤمن العلم المبني على القرآن والسنة. وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان التيمي أبو بكر الصديق، وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر في دعوته عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء كانوا أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما علي فأسلم صغيرا ابن ثمان سنين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل، وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وأسلم القس ورقة بن نوفل، فصدق بما وجد من وحي الله، وتمنى أن لو كان جذعا أي شابا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك أول ما نزل الوحي. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت القس عليه ثياب بيض، أي ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل هو الذي أخذته خديجة إليه وبشره ورقة، قال: إن هذا الناموس هو الذي نزل على عيسى، أي هذا الوحي. وفي الصحيحين أنه قال: هذا الناموس الذي جاء موسى ابن عمران لما ذهبت به خديجة إليه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام. ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم، نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبته له. وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم أي أبو طالب، لما في ذلك من المصلحة، هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد، هذا من شجاعته وقوة قلبه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان حليما لطيفا كريما صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذه في الله لومة لائم. ثم تكلم ابن كثير رحمه الله عن فتنة المؤمنين من أهل مكة والهجرة إلى الحبشة، هذه نتركها لدرسنا القادم إن شاء الله، وكذلك مقاطعة المشركين لبني هاشم وبني المطلب، نأتي لها إن شاء الله في درسنا غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.